بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا والحاضرين. قال رحمه الله: الثمانون تمنيهم الأماني الكاذبة، كقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال رحمه الله تعالى: المسألة الثمانون تمنيهم الأمنية الكاذبة، كقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقد تمت الآية قوله تعالى، قال تعالى: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهذا ما يعني مما كان عليه أهل الجاهلية، يعني من اليهود والنصارى، فهم كما قال، كما استدل المؤلف على ذلك بقولهم، بقوله تعالى: قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقالوا في الآية الأخرى: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وقالوا كذلك: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال تعالى: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والأماني جمع أمنية، والتمني مأخوذ من التمني، وهو طلب ما يبعد أو يستحيل وقوعه، طلب ما يبعد أو يستحيل وقوعه. فقالوا مثل تمني الشخص الكبير الضعيف العقل، مثلا العلم وهو جاهل، قالوا هذا يبعد وقوعه وإن كان لا يستحيل، ومثل ما يستحيل وقوعه مثل قول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هذا تمني، ولكن هذا يستحيل وقوعه. فأقول من مسائل الجاهلية أو أهل الجاهلية التي خالفهم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم تمنيهم الأمانية الكاذبة، فهم قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أو أياما معدودات، هذه كلها أماني. فهم لما كذبوا الله سبحانه وتعالى استحقوا دخول النار والخلود فيها. كذلك قوله لا يدخل الجنة إلا هودا أو نصارى، هذه أمانيهم كما قال الله تعالى: تلك أمانيهم، ولكن أكذبهم الله سبحانه وتعالى وطلبهم بالبرهان بقوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذا أقول من خلق أهل الجاهلية، وبذلك أيضا شابههم غيرهم كما في قصة الرجلين في صاحب الكهف، في قصة سورة الكهف، قال أحدهم، قال المشرف على نفسه لأخيه، قال: ولئن رددت إلى ربي لا يجدن خيرا منها منقلبا. وكذلك أيضا من مشرك العرب كما في قصة العاص بن وائل كما في سورة مريم، قال تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب ما اتخذ عند الرحمن عهدا. قال: لأتين مالا وولدا، وذلك لما جاءه الصحابي يتقاضاه، جاء إلى العاص بن وائل يتقاضاه، قال يعني إنه إن يقضيك يوم القيامة، وقال إني إن كان ذلك يعني إن كان البعث فسوف أوتى مالا وولدا. فأقول هذا يعني كله من الأماني، ولهذا قال الله تعالى أو في الرد عليهم يعني وخالفهم وبيان مخالفتهم وما مخالف به النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذا يعني هو الرد على أقوالهم السابقة كلهم: ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب، يعني ليس بأمانيكم يعني أماني الكفار والمشركين، ولا أماني أهل الكتاب، يعني ليس الأمور بالأماني، وإنما كما قال تعالى: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل وترك التمني، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس ما يعني الكيس، يعني الكيس هو العقل، يعني العاقل التام العقل الحكيم، هو من دان نفسه يعني حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وهذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه، وهو يعني أقل ما يقال فيه أنه حسن، ووصله بعضهم إلى الصحة. فهذا أقول من يعني من مسائل الجاهلية: تمني على الله، تمني على الله الأماني. وهذا يحصل يعني من بعض المفرطين وبعض الناس بسبب ما قد ينتشر بينهم من نوع من الإرجاء، أنهم يتمنون على الله الأماني من غير عمل، فتجده يعني معاص مسرف على نفسه بالمعاصي وترك الطاعات، ومع هذا يتمنى على الله الأماني ويسرف في الرجاء حتى يقع في الإرجاء. نعم. 81: اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. نعم، المسألة 81: اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. وهذا وجد في اليهود والنصارى، ووجد يعني في غيرهم. ففي اليهود والنصارى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة، وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا حديث متفق عليه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وكذلك في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا حديث متفق عليه. هذا يبين أن هذا كان من عملهم، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. كذلك في قصة أصحاب الكهف قال الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وكان يعني هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم كفارا، كما يدل عليها أول السورة: إنهم يظهروا عليكم وعليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. هذا دليل أنهم كانوا على الكفر، أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا، فكان دليل على أنهم على الكفر. كذلك لما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في الحبشة وما فيها من التصاوير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الميت بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير وتصوروا فيه تلك التصاوير، وشاهد من قوله وبنوا على قبره، بنوا على قبره مسجدا، والحديث متفق عليه. فكان هذا من المسائل التي كان عليها أهل الجاهلية، أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكما جاء في الوعيد السابق وكما فهمه الصحابة من أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاهم ذلك ليحذروا أن يجعلوا قبره مسجدا أو يبنوا عليه مسجدا، كما قال ابن عائشة يحذر، يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، يعني يحذر أن يصنع بقبره ما صنع هؤلاء بقبور أنبيائهم. نعم. ثانية والثمانون، اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. نعم، المسألة الثانية والثمانون، اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. والمقصود بما ذكر عن عمر هو ما رواه المعرور بن سويد، قال خرجنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة فقرأ في الفجر الفيل وقريش، يعني سورة الفيل وقريش، أن ترى ترفع ربك بأصحاب الفيل ولإلاف قريش. قال فلما قضى حجه ورجع والناس، قال والناس يبتدرون، يعني وجد الناس يبتدرون، يعني يسابقون إلى شيء، فقال ما هذا؟ فقال عمر ما هذا؟ فقالوا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هلك أهل الكتاب، فقال عمر رضي الله عنه هلك أهل الكتاب، اتخذوا أثار أنبيائهم بيعا، اتخذوا أثار أنبيائهم بيعا، والبيعة هي يعني مكان العبادة، من عرضت له منكم الصلاة فليصلي، ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصلي فيه. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا المقصود بأثر عمر رضي الله عنه، أنه بين أن هذا يعني كان كفعل أهل الكتاب، أي أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم أماكن للعبادة، مساجد أي مكان، أماكن للسجود وعبادة. وهذا أيضا وقع في يعني أيضا من غير أهل الكتاب، وذلك في كما ذكر ابن عباس فيما أخرجه البخاري في قصة أصل الشرك، أصل الشرك، وهي أن قوم نوح عندما نصبوا الأصنام إنما نصبوها في مجالس هؤلاء الصالحين، هؤلاء الصالحين، فلما نسخ العلم هلك هؤلاء ونسخ العلم عبدوهم. فهذا كله أقول من آثار، أقول من اتباع أهل الجاهلية، فأهل الجاهلية كانوا يتخذون آثار أنبيائهم مساجد، آثار أنبيائهم مساجد. وهذا اليوم يعني واقع يعني في كثير من بلاد المسلمين، يعني من اتخاذ يعني تعظيم القبور، اتخاذها مساجد، يعني في الصورتين السابقتين، في المسألتين السابقتين كلتيهما، وكذلك يعني في البناء من المساجد عليها، وقول اتخاذها مكان للعبادة والقراءة القرآن والطواف ونحو ذلك، كما هو موجود أيضا عند الرافضة في بناء المشاهد والقبور، وهم يعني أول من أحدث يعني البناء على القبور والمشاهد في بلاد المسلمين، كما في الدولة العبيدية وملأ يعني ما عمت أكثر الأرض، وقبل ذلك أيضا فيهم، وأهل التصوف اليوم أيضا كذلك في تعظيم هذا، ولهذا يسعون في عدد من بلدان المسلمين إلى إحياء هذه الآثار. ونسمع اليوم حتى يعني في هذه البلاد إلى سعيهم، السعي الحديث إلى إحياء يعني آثار النبي صلى الله عليه وسلم المادية، الأماكن التي وقف فيها، الأماكن التي صلى فيها ونحو ذلك، مع تركهم لآثاره صلى الله عليه وسلم الشرعية من النهي عن الشرك والبدع والفسوق والمعاصي. نعم. 83 اتخاذ السروج على القبور. نعم، كذلك من المسائل قال رحمه الله مسألة 83 اتخاذ السرج، جمع السراج، على القبور، اتخاذ السرج على القبور يعني سراج القبور وإنارتها. وقد صح في هذا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. قال ابن عباس رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، المتخذين عليها المساجد والسرج. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. وهذا أيضا ما كانوا عليه من تعظيم قبورهم كما يشهد له يعني ما تقدم، وجاء تحذير النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن هذا، يعني إسراج القبور والبناء عليها وتعظيمها، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك. نعم. 84 اتخاذها أعيادا. نعم، 84 اتخاذها أعيادا، اتخاذها أعيادا. والعيد اسم لما يعود ويتكرر، عاد يعود عيدا، فالعيد اسم لما يعود ويتكرر من المناسبات، يعني سواء من المناسبات الزمنية، فكل ما جعل يعني يعود ويتكرر فقد اتخذ عيدا. فهم اتخذوا أقول قبور أنبيائهم كذلك عيدا، كما جاء من تعظيمها أقول وزيارتها أقول الصلاة فيها والتعبد عندها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا يعني مكانا يحتفل به ويعود، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني من فلا. ولهذا أقول هذا الحديث أخرجه أبو داود عن أبي هريرة وغيره. ولهذا ينهى عن شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو ترتيب الاحتفال عند قبره أو احتفال به، لأن أو غيره من الأعياد غير المشروعة، غير المشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني مكانا يعني يعاد. ولما نهى أن يجعل قبره عيدا فقبر غيره من باب أولى، فمن رتبوا أعيادا لأوليائهم أو سادتهم أو نحو ذلك يدخل في هذا الحديث من باب أولى. فإذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخذ عيدا فقبر غيره من باب أولى. وهذا أقول من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني عن فعلهم هذا. وهذه الصور يعني اتخاذ السرج واتخاذها عيدا هذا داخل في فيما سبق، يعني من اتخاذ القبور مساجد وتعظيمها والغلو فيها، فهي كل هذه من صور أقول أو صور ما كان عليه أهل الجاهلية مع قبور أنبيائهم وصالحيهم. ومن صورها في هذا الزمان يعني هذه المزارات التي تزار في مواسم معروفة، كما يوجد في عدد من القبور في العالم الإسلامي، ومثلها كذلك الأعياد عموما الزمانية الغير مشروعة، فإنها مما من البدع غير المشروعة، أي عيد لم يدل غير عيدي الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى، فإنها داخلة في الأعياد الزمنية. ولكن المقصود هنا العيادة المكانية، وهي هذه المزارات التي ترتب زيارتها في أوقات معينة، وهذا كل موجود في عدد من بلاد العالم الإسلامي أنه يرتب زيارة لهذه القبور يحتفل عندها وبها في أيام معينة من كل سنة، فتجعل عيدا يحتفل بها. ويدخل أقول في العموم جعل عيدا غير يعني أعياد الإسلام، سواء كان احتفالا يعني بنبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصالحين، أو احتفالا دائما بغير ذلك كأعياد الجلوسي وكذلك الاستقلال والنصر ونحو ذلك والأعياد الوطنية وغيرها، فكلها من يعني البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشرع. نعم. الخامسة والثمانون الذبح عندها. نعم، كذا قال المسألة الخامسة والثمانون الذبح عندها، عند القبور، عند القبور. وهذا مما كان عليه أهل الجاهلية خاصة مشرك العرب، فكان من عادتهم يعني العقر والذبح عند القبور، ولهذا قال الشاعر فإن أنت لم تعقر علي مطيتي فلا قام في مالي لك الدهر طالب، فإن أنت لم تعقر علي مطيتي، والعقر هو الذبح، والعقر هو الذبح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام. وهذا الأثر وهذا الحديث أخرجه أبو داود والإمام أحمد وعبد الرزاق في مصنفه. قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، كانوا يعقرون يذبحون عند القبر بقرة أو شاة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لهم في ذلك وناهيا عن هذا ومحذرا من الوقوع به، فقال فكان مما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فقل إن صلاتي ونسكي، والنسك يطلق على العبادة عموما ويطلق على الذبح، ونسكي أي ذبحي. وقال تعالى فصلي لربك وانحر، صلي ربك وانحر يعني له وحده، فصلي ربك وانحر يعني كما يصلي له وحده سبحانه وتعالى فأيضا ينحر له وحده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وغيره، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مبطلا لذلك، وصوره اليوم أيضا كثيرة، يعني ما يحصل من ذبح عند قبور وسياق الهدي لها والعقر لها، هذا أمر يعني اليوم يوجد كثيرا. نعم. السادسة والثمانون التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة. قال رحمه الله المسألة السادسة والثمانون التبرك بآثار المعظمين، التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة، وفي بعض النسخ الدمج بينها، عندكم فقط هذه المسألة؟ أي نعم. وافتخار من كان تحت يده بذلك، كما قيل حكيم بن حزام بعت مكرمة قريش قال ذهبت المكارم إلى التقوى. هذه هي المسألة السادسة والثمانون تبرك بآثار المعظمين، والتبرك هو طلب البركة، طلب البركة، والبركة هي كثرة الخير، فالتبرك هو طلب حصول الخير وكثرته، التبرك هو طلب حصول الخير وكثرته. فما كانوا عليه التبرك بآثار المعظمين، التبرك بآثار المعظمين يعني معظميهم من الأنبياء والأولياء والصالحين ومن يعظمونهم. قال كدار الندوة، كدار الندوة، ودار الندوة هي الدار التي أنشأها قصي بن كلاب لقريش ليجتمعوا فيها، قصي بن كلاب أنشأ لقريش دار الندوة ليجتمعوا فيها ويبحثوا أمرهم، فكانوا يعظمونها، تعظمها قريش ويتبركون بها. قال وافتخار من كانت تحت يده بذلك، يعني افتخار من تكون دار الندوة تحت يده بذلك. قال كما قيل حكيم حزام والقائل له هو عبد الله بن الزبير، لما باع حكيم الحزام دار الندوة لمعاوية بن أبي سفيان قال له عبد الله بن الزبير بعت مكرمة قريش، يستفهمه عن ذلك، فقال حكيم رضي الله عنه ذهبت المكارم إلى التقوى، يعني ذهبت المكارم يعني بعد الإسلام ولم يبق إلا التقوى، هي المكرمة التي يفتخر بها المسلم، كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه من خصال أقول أهل الجاهلية، التبرك بآثار المعظمين، وهذه صحة الاستشهاد لها بما تقدم معنا سابقا يعني في المسألة 81، وأخص منها المسألة 82، حيث أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني يصلون فيها طلبا يعني لما فيها يعني من البركة، طلبا لما فيها من البركة. ولهذا لما طلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة حنين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال النبي أنكر عليهم وقال إنها السنن قلتم كالذي قالت بنو إسرائيل، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأقول التبرك يعني بآثار المعظمين وتخار من كان يده، هذا مما كان أقول عليه أهل الجاهلية، وعموما ككفار قريش بخصوص ذلك اللي ما استدل به المؤلف رحمه الله، وأيضا كان من قبلهم على هذا اتخذوا يعني قبور أنبيائهم مساجد وعظموا آثارهم كما في أثر عمر، فيستدل لهذه المسألة أيضا بما تقدم وتلحق بها، فلا نطيل بذلك. نعم. 87 الفخر بالأحساب. نعم، المسألة 87 يعني مما كان عليه أهل الجاهلية الفخر بالأحساب، والحسب هو الشرف والمنزلة، الحسب هو الشرف والمنزلة والمنصب، وكان فخرهم بالأحزاب يعني بالنسبة لأهل الجاهلية خاصة العرب كان كبيرا، ولهذا وشعرهم في هذا كثير، بل تجد شعرهم في هذا قد انتشر في الآفاق، وعده النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الجاهلية كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، قال الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة على الميت، والنياحة على الميت، وهذا الحديث أخرجه مسلم. فعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأربع من أمور الجاهلية، وأول من افتخر بذلك بالحسب من؟ إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني من طين، فافتخر بأنه يعني مخلوق من الطين، أنه مخلوق من النار، افتخر بذلك على أبينا آدم الذي خلق من الطين. وهذا أقول كان عليه الجاهلية كافتخار أيضا فرعون، أليس لملك مصر وهذه، قال أليس لملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، افتخر بملكه، وقال الكفار قبل ذلك أيضا في افتخارهم أن نحن أكثر أموالا وأولادا، فكل هذه من افتخار بالحسب، بالحسب الذي هو الشرف وهو الجاه والمنصب قلنا والشرف والملك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال ذلك والتحذير منه، فكان مما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه هي القاعدة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القاعدة في التقديم والتكريم إنما هي التقوى، والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه، فكل من كان أتقى فهو أكرم، فهو أكرم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني أكثركم تقوى. نعم. 88 الطعن في الأنساب. نعم، المسألة التي بعدها الطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب، وطعن المسألة وهي المسألة 88، وطعن في الأنساب يكون بأمرين: إما بذم الأنساب، أو بالقدح في الأنساب يعني وثبوتها، وكل هذه من أمر الجاهلية كما عدها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى السابق في قوله: أربع من أمر الجاهلية في أمتي لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. فقلنا الطعن إما بالذم، وهذا كما كان عليه يعني أهل الجاهلية، فكانوا يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم بتسميته ابن أبي كبشة، يعيرونه بأبيه من الرضاع زوج حليمة السعدية، فيقولون فكان يسمون النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي كبشة طعنا يعني فيه، أو في تعيير المرء بنسبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما قال لبلال ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، والحديث متفق عليه. فأقول هذا من ما كان عليه أهل الجاهلية وما عده النبي صلى الله عليه وسلم من الجاهلية، الطعن في الأنساب بالقدح فيها يعني وثبوتها، أو بأقول ذمها وسبها والتحقير منها. نعم. وهذا يرجع فيه لما سبق يعني في النهي عن السخرية والاستهزاء، والنهي عن التنابز بالألقاب، فيدخل في هذا يعني. نعم. 89 الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء، مسألة 89 الاستسقاء بالأنواء، يعني طلب السقيا بالأنواء، وهذا تقدم معنا فيما سبق في يعني الكفر بآيات الله وتكذيب أيضا بإنعام الله سبحانه وتعالى والكفر به النعمة، فهذا من أمر الجاهلية أنهم كانوا يستسقون بالأنواء، فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد: من قال أصبح قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بالله. والمقصود بهذا يعني نسبة السقيا ونزول المطر إلى الحوادث الزمانية، يعني الكواكب ونحوها، فالناس في هذه في هذا الأمر على ثلاث أحوال: منهم من ينسب الحوادث الزمنية إلى الأفلاك، فهذا شرك أكبر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر، ومن الناس من يجعلها سببا، من يجعلها سببا، يجعل الأنواء والنجوم سببا في نزول المطر ونحوه، وهذا على صحيح يعني، وأن الله سبحانه وتعالى يجعلها سببا، وأن الله سبحانه وتعالى هو يعني الرازق سبحانه المدبر، فهذا شرك أصغر، شرك أصغر، لأن كل من جعل سببا لم يدل عليه الشرع ولا القدر سببا أنه سبب فهذا شرك أصغر. ومن الناس من يجعلها ظرفا، ظرفا يعني ظرفا زمانيا لهذا، فهذا لا بأس به، مثل من يقول يعني ينزل المطر في شهر كذا إلى شهر كذا، أو في برج كذا إلى برج كذا، أو نحو ذلك، لا يقصد أنه سببا في نزول المطر، وإنما ظرف زمان لوقوع هذا، فهذا لا بأس به، لا بأس به. فالمقصود أن هذا حال الناس بالنسبة يعني الأشياء إلى الأنواع. فالاستسقاء بالأنواع الذي كان عليه أهل الجاهلية هو الأمر الأول، أن يعني للأنواع، أن الأنواع هي التي لها أثر في هذا الأمر، يعني في السقيا ونزول المطر، وبعضهم يجعلها سببا، والأنواع والنجوم ليس لها تأثير في نزول المطر أو نحو ذلك. فعدها النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية، عدها من أمر الجاهلية، ولهذا وجاء ما تقدم معنا فيما سبق، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني وتجعلون شكركم أنكم يعني تكذبون بآيات الله سبحانه وتعالى، وذلك بنسبة النعم والإنعام إلى غير الله سبحانه وتعالى. نعم. المسألة التسعون النياحة. المسألة التسعون النياحة، والنياحة هي البكاء على الميت أو رفع الصوت بالبكاء على الميت مع ذكر فضائله والتسخط على القدر. وعدوا منها الاجتماع يعني على ذلك، ولهذا قال الصحابي كنا نعد الاجتماع على الطعام من النياحة، كنا نعد الاجتماع على الطعام من النياحة. فالنياحة أصلها مأخوذ يعني من نوح الحمام، نوح الحمام، وسميت النياحة نياحة لأن النائحة يعني ترفع صوتها يعني بنبرة، فسمي هذا نوحا، سمي نوحا، أقول مأخوذ من نوح الحمام، وهو أقول رفع الصوت يعني بالبكاء أو البكاء مع ذكر فضائل الميت والتسخط على القدر. أما مجرد البكاء إذا لم يجاوز حده ولم يبلغ حد تسخط على القدر ونحوه فهذا لا بأس به، بل هو من الرحمة. فعدها النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الجاهلية كما في حديث أبي موسى السابق، أربع من أمر الجاهلية في أمة إلى تكرهن، وذكر الرابعة قال والنياحة على الميت. وهذا الأمر قد خالفهم فيه أهل الجاهلية، ولهذا خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، فنهى عن النياحة، فعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النياحة كما عند البخاري، بل تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منها كما في الحديث الذي في البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية. فقيل إن دعوى الجاهلية قيل هي العصبية، وقيل هي النياحة، ويدلها ضرب الخدود وشق الجيوب يعني عند المصيبة، ضرب الخدود يعني يضرب خديه عند المصيبة، وشق جيبه عند المصيبة، لأن كل هذا داخل في عموم يعني النياحة على الميت. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام وعليها سربال من قطران، تقام عليها سربال من قطران. وهذا الحديث عند الإمام مسلم. كذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البكاء على الميت، يعني البكاء الذي فيه يعني النياحة، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر: الميت يعذب بما نيح عليه، الميت يعذب بما نيح عليه، كما في المتفق عليه. وذلك إذا كان قد أمر بذلك أو دعا إليه، أو أن يقال إنه يتعذب، يعني يتأذب، يعني يتأذى أذى يعني معنويا، وإن كان لا يعذب عذابا يعني حسيا، عذابا معنويا، كما أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم السفر بأنه قطعة من العذاب، فقيل إن هذا أيضا عذاب معنوي، يعني يتأذى بذلك، يتأذى بذلك. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم بذلك ونهى عن النياحة وزجر عنها وحذر من الوقوع فيها وعدها من كبائر الذنوب، كما تبرأ أقول ممن فعلها. وذلك لأن في النياحة تسخطا على القدر، تسخطا على القدر وعدم رضا به وصبرا عليه. نعم. 91. أن أجل فضائلهم البغي، فذكر الله فيه ما ذكر. نعم. أن أجل فضائلهم، قال رحمه الله مسألة 91، أن أجل فضائلهم يعني التي يفتخرون بها البغي، والبغي هو مجاوزة الحد، والمقصود هنا البغي على الخلق، البغي على الخلق مجاوزة الحد طغيان عليهم. فذكر الله فيه ما ذكر، يعني في التحذير منه والنهي عنه وبيان فعلهم. وما يدل على ذلك، وهذا أقول موجود في أهل الكتاب وفي غيرهم، فاليهود كانوا يفتخرون بماذا؟ يفتخرون بقتل المسيح ابن مريم وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم، وقارون افتخر على قومه وبغى عليهم، كما قال في قوله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. والعرب رضوان الله عليهم كانوا يفتخرون بهذا، وشعرهم مليء بذلك، بل يتبرأ أحدهم من قومه ويتمنى يعني لو أبدله الله بغيرهم، لأنهم لا يبغون على الناس ولا يضربون، كما قال: قبيلة لا يخدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فذمهم بذلك، والآخر يقول: ويوما على بكر أخينا إن لم نجد إلا أخانا، يعني إن لم نجد أحدا يعني نظلمه ونغير عليه، فأقول أغرنا على أخينا. كذلك قد تقدم معنا: لا يجهل قوم علينا فنجهل فوق جاهلين. فالبغي أقول كانوا يفتخرون به، افتخر به أهل الكتاب قبله، ثم وأهل الجاهلية يعني من المشرك العرب كذلك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني بإبطال هذا، كما في قوله تعالى فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي، وأن تشركوا بالله ما ينزل به سلطان. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، فعده النبي صلى الله عليه وسلم يعني مما يعني من كبائر الذنوب، بل يعني من الأمور التي خصت يعني بالتحريم، البغي بغير الحق، يعني البغي على الناس بغير حق ومجاوزة الحد. وقال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فجاء النبي بهذا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به كذلك. فقال تعالى: فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، كما أخرج ذلك الإمام مسلم وغيره: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحب العقوبة من قطيعة الرحم والبغي، من قطيعة الرحم والبغي. فجاء النبي وقال صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم في ذلك والنهي عنه. وهذا يوجد يعني من الجهال والمستكبرين اليوم، فنجد يعني أنهم قد يفخرون ببغيهم، يعني وليسوا هم الذين يفعلوا كذا وكذا وكذا، أو أنهم يأخذون الشيء بأيديهم أو بأذرعهم أو بنحو ذلك، فتجده يعني هذا من الجهال والفجار، يوجد من هذا اليوم خاصة من يعني من أقول أهل الجهل غالبا. نعم. 92: أن أجل فضائلهم الفخر فنهي عنه ولو بحق. نعم. أيضا المسألة 92 قال رحمه الله: أن أجل فضائلهم الفخر، كذلك يعني من أجل فضائلهم كذلك الفخر، ولو بحق، يعني ولو كان هذا الفخر بحق فنهى عنه، يعني فنهى الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا من صفاتهم، كما قال فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وأيضا قال صاحب قال الرجل لصاحبه في سورة الكهف: أنا أكبر أنا أكثر من جمالا وأعز نفرا. فكذلك افتخر يعني بحق، يعني بما هو عليه، فكان من عاداتهم فخر: أنا أكثر من جمالا وأعز نفرا. وأيضا قالوا كما في الآيات الأخرى: نحن أكثر أموالا وأولادا ونحو ذلك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن هذا، يعني بالفخر أولا، أن يفخر المرء حتى لو كان بحق. فلهذا قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، حتى يعني لو أنه كان الإنسان بحق ينهى عن ذلك، هو أعلم من اتقى. وأيضا كان مما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، إن الله لا يحب من كان مختالا يعني في مشيه وفعله فخورا يعني بقوله. وكذلك: إن الله لا يحب كل مختال فخور، أيضا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وما تقدم معنا في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفخر أحد على أحد أو يبغي أحد على أحد، كله أقول تحذيرا من ذلك وإبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية. هذا ونقف على تعلمنا على هذا حتى لا نطيل عليكم، وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا إياكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا طرق الكافرين وأن يجعلنا من المتبعين المهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.